فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. اقرأ علي متن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. هل من حق الشفيع طلب الشفعة على الفور أم على التراخي؟ له ذلك على الفور، فإن أخر الطلب ثم طلب بعد ذلك فما الحكم؟ إن أخر لعذر فله حق الطلب، وإن كان تأخيره بدون عذر فلا حق له في الشفعة. إذا لم يعلم بالبيع إلا بعد سنة أو سنتين فهل له الأخذ بالشفعة؟ نعم، له ذلك إذا لم يعلم. إذا قال من له حق الشفعة للمشتري: بعني ما اشتريت من شريكي أو صالحني عليه، فما الحكم؟ فهل يسقط ذلك حقه في الشفعة أم لا؟ ولكن بقي بعضهم رأى الذي مشى عليه المؤلف أنه يسقط، والقول الآخر ولعله أقرب إلى الصواب أنه لا يسقط حقه، لأنه قد أبدى رغبته في أخذ الشخص. إذا كذب العدل أو الفاسق في خبر البيع فهل له الأخذ بالشفعة بعد ذلك؟ والله ما نسمعك، بلغ عنه. إن كذب العدل سقطت، وإن كذب الفاسق فلا يسقط حقه في الشفعة، لأن تكذيب الفاسق معقول وتكذيب العدل الثقة لا محل له. إذا طلب أخذ البعض إذا طلب أخذ البعض فهل يسقط حقه في الشفعة؟ والقول الآخر أنه لا يسقط، لأنه قد يستكثر الكل فيطلب البعض لعله أن يحصل له لدفع ضرره، فإذا لم يحصل له البعض أخذ الكل إذا لم يتراخى. ولكن هل له أخذ البعض؟ إذا قال أريد البعض فهل له ذلك؟ أخذ الكل أو ترك، لكن كونه يبدي رغبته في أخذ البعض المقدم في المذهب أنه يسقط حقه في الشفعة، والقول الآخر أنه لا يسقط. إذا عمل الشفيع دلالا في البيع أو وكيلا لأحدهما للبائع أو المشتري هل يسقط حقه في الشفعة؟ لا يسقط. وإذا أسقطها قبل البيع هل يسقط حقه في الشفعة؟ لا يسقط، لأنه أسقط ما لا يملك، وهو لا تستقر له الشفعة إلا بعد البيع. إذا اشترك ثلاثة أو أكثر في أرض فباع أحد الثلاثة نصيبه وأنصباؤهم متفاوتة وأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة، فهل يأخذان بالشفعة مناصفة بينهما على عدد رؤوسهم أم على قدر أنصبائهم؟ على قدر أنصبائهم. إذا اشترك ثلاثة في أرض لأحدهم النصف، لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، وباع صاحب الثلث، فكيف يقسم بينهما بين شريكيه؟ يقسم على أربعة بحيث يكون لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد على قدر أنصبائهم. فإذا كان أحدهما صاحب النصف لا يريد شفعة وصاحب السدس يريد قدر نصيبه، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، بل له أن يأخذ الكل أو يترك. وإذا كان أحد الشركاء غائب والآخر حاضر والثالث باع، فماذا يكون للحاضر؟ بلغ عنهم. ماذا يقولوا؟ لا تجيب عنهم. للحاضر الأخذ، أخذ الكل أو ترك الكل. فإذا أخذ الكل وعاد الغائب فله أخذ قسطه من الشفعة من الشخص بقدر ملكه. إذا ترك الحاضر، ترك الشفعة ثم جاء الغائب وأخذه بالشفعة، فهل للحاضر أن يشاركه؟ ليس له ذلك، لأنه أسقط حقه بعد البيع. اقرأ المتن يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما أو أخذ حق كلهما. مثال ذلك أرض بين اثنين مناصفة، باع أحدهما نصفه على اثنين بينهما مناصفة، باع أحد الشريكين حقه على اثنين لكل واحد ربع الأرض مشاعا، فللشريك الأول أخذ حقهما معا وله أخذ حق أحدهما، وليس في هذا تبعيض للصفقة، لأن هذا عقد مع اثنين، ومن حق الشفيع الأخذ بالشفعة لدفع الضرر في المشاركة أو دفع الضرر في الأرض المشترك فيها. الشارع جعل للشريك الشفعة في حق شريكه لدفع ضررين متوقعين. يقول مثلا أنا حقي يكفين، لكن شركة فلان لا أريدها، لأن فلان معروف بأنه سليط اللسان كثير الخصومات، يقول لا أريد شركته، لو اشتراها واحد غيره ما شفعته، وإنما أنا أشفع لأن فلان لا أريد أن يكون شريكا لي. فجعل الشارع للشريك الشفعة لدفع الضرر الحاصل المتوقع من الشريك. ضرر آخر، يقول شريكي هذا عدل، لكن علي مشقة في المشاركة في الأرض، أريد أن تكون منفردة لي. لو كان أبي شريكي لربما نقع في مشكلة، لكن أريدها تكون لي كلها، أزرعها أو أتركها، أبنيها أو أتركها. فقد يتوقع الضرر من الشريك نفسه، وقد يتوقع الضرر من الشراكة في الأرض، فيقول هذا المشتري عزيز علي لكن لا أحب أن يشاركني فيها أحد ولا أبي، أو يقول لا مانع لدي من الشراكة، أي واحد يشترك معي في الأرض هذه مقبول عندي، إلا هذا الرجل الذي اشتراها، هذا سليط اللسان وكثير المخاصمة لا أريده. فإذا كان الأمر كذلك فقد جعل الشارع للشريك السابق أخذ نصيب أحد الشريكين اللذين اشتركا في السهم. إذا باع شريكه حقه على اثنين فله أخذهما معا حق الاثنين، وله أخذ حق واحد. يقول فلان لا أريد يدخل معنا، أريد أخذ ربعه المشاع أخذه بالشفعة، فيكون لي ثلاثة أرباع وللشريك الجديد ربع. نعم. أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن أو عكسه بأن كانت الأرض مثلا بين أربعة الأرض بين أربعة لكل واحد الربع مشاع. فجاء شخص اثنان من الأربعة باعوا نصيبهم الذي هو النصف، باعوه على شخص واحد، فأراد أحد الشركاء الموجود الذي له شراكة أن يأخذ الربعين معا أو يأخذ ربع واحد، يقول أنا أريد أن أضيف إلى نصيبي الربع أضيف له ربع آخر والربع الباقي يبقى لك، فيأخذ حق واحد من الشركاء الأربعة ويترك حق الآخر لا يشفع فيه له ذلك. يقول أنا أشفع في حق شريكي زيد ولا أشفع في حق شريكي عمرو، فله ذلك. نعم. لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. فسيان، تعدد البائع أو تعدد المشتري للشريك السابق حق الشفعة. نعم. أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذهما لأن الضرر قد يلحقه. فللشفيع أخذ أحدهما. فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. أو اشترى واحد شقصين من أرضين، زيد وعمر شركاء في أرضين في مكانين مختلفين، باع عمر نصيبه من هذه الأرض ونصيبه من الأرض الثانية على بكر، فزيد شريك لعمر البائع من حقه أن يأخذ الشخص هذا والشخص الآخر، ومن حقه أن يأخذ واحد منهما. شريكه له شخصين باعهما في أرضين مختلفتين، للشريك الباقي حق أخذ الشخص من أرض واحدة بالشفعة أو من الأرضين معا، لأنه قد يلحقه الضرر في أرض دون أرض. يقول مثلا الأرض القريبة للمكان المرغوب لا أريد أن يشاركني فيها أحد، فيأخذ شقص شريكه. الأرض البعيدة واسعة يقول لا مانع لدي من المشاركة إن اتفقت مع الشريك وإلا اقتسمناها. نعم. وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نعم. لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. لو باع الشريك ما تجوز فيه الشفعة وما لا تجوز فيه الشفعة دفعة واحدة، باع حقه في البيت الذي هو النصف وباع سيارته بعشرة آلاف، الشفيع يقول لي حق أخذ نصف البيت لكن السيارة ليس من حقي أخذها بالشفعة ولا أريدها، فيقسط الثمن على الدار وعلى السيارة، وللشفيع أن يأخذ الحصة من الدار بقيمتها حسب ما يقرره أهل الخبرة والنظر، لأنه باعهما دفعة واحدة البيت والسيارة بعشرة آلاف، ربما يكون البيت قيمته حصته من البيت قيمتها مثلا 8000 وقيمة السيارة 2000، فيأخذ البيت بحصته من القيمة. أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. او تلف بعض المبيع دار بين اثنين مناصفة، باع احد الشريكين حصته من الدار نصفه بعشرة آلاف، بعدما تم البيع على آخر انهدمت الدار، فكانت قيمة النصف قبل انهدامها عشرة آلاف، بعدما انهدمت الدار صارت قيمة النصف كم؟ خمسة آلاف. فللشفيع أخذ ما بقي بحصته من الثمن. ومثل ذلك لو كانت دكاكين مثلا وانهدم بعضها وبقي بعضها، فله الأخذ بالشفعة بقدر قيمة الباقي بعد حسم ما تلف. والمشتري إن كان تلف بقضاء وقدر فليس له شيء، وإن كان أتلفه آدمي فله مطالبة الآدمي بالتلاف، لأنها بالبيع انتقلت لمن؟ للمشتري. أصابها آفة فانهدمت أي على حسابه، الشفيع لم يأخذها بعد بالشفعة ولم تكن على ملكه. فإن كان الهدم بفعل آدمي فللمشتري مطالبة هذا الآدمي بالتعويض، وإن كان بقضاء الله وقدره فيخلف الله عليه. فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع بخمسمائة. هذه العبارة تبين أن القيمة على الشفيع على حسب ما استقر عليه العقد لا على حسب ما تساوي العين، على حسب ما استقر عليه العقد لا على حسب ما تساويه العين. يقول فلو اشترى دارا بألف، اشتراها بألف وهي تساوي ألفين، الدار كم تساوي؟ ألفين. الشفيع بكم اشتراها؟ اشتراها بألف واحد. فباع شيئا منها بألف، باع شيئا منها بألف، أصبحت على المشتري بكم؟ بلا شيء. الشفيع يأخذها بلا شيء؟ لا، يقسط الثمن على أصل العقد. يقال مثلا هو اشتراها بألف وهي في الأصل تساوي ألفين، فباع منها شيئا بألف، معناه باع بنصف القيمة، باع منها شيئا بنصف القيمة. كم بقي نصف القيمة الذي هو خمسمائة ريال مثلا؟ نقول الشفيع يأخذها بخمسمائة ريال، ما يقال تأخذها بما تساويه الآن لأنها الآن تساوي ألف، ولا يقال تأخذها بما بقي من القيمة لأن ما بقي شيء من القيمة، وإنما يأخذها بتقسيط ما بيع بنسبته إلى قيمة الشراء، فهو باع منها مقدار نصفها، ما كان بألف باعه بألفين مثلا، كم بقي عليه من القيمة الأساسية؟ خمسمائة، يأخذها بخمسمائة أو يترك. إذن فالشفيع يأخذ ما بقي بقسطه من الثمن الذي استقر عليه العقد. فقد يكون العقد بقيمة عالية وقد يكون العقد بقيمة نازلة، قد يشتري ما يساوي 500 يشتريه ب1000 لأن فيه رغبة في الشراء فاشتراه ب1000، فنقص شيئا من قيمته الأساسية، فبكم يأخذ الشفيع؟ على حسب القيمة التي استقر عليها العقد. ولا يقال إن هذا يساوي 500 وذهب منه ما يساوي 200 فلم يبقى إلا 300، يقال بما استقر العقد ب1000، وكم ذهب منه بحسب النسبة فيدفع الباقي. إذن فالشفيع يأخذ ما بقي بنسبته مما استقر عليه العقد لا بحسب ما يساويه الآن، لأن الشفيع قد يعلم بالشفعة بعد سنتين، ويكون المشتري اشترى الدار ب5000، بينما بعد سنتين عند علم الشفيع صارت تساوي 10000، هل يأخذها بما تساويه الآن أم يأخذها بما استقر عليه العقد؟ بما استقر عليه العقد. ولا شفعة بشركة وقف، لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تمام الملك. غير تام الملك. ولأن مستحقه غير تام الملك. ولا شفعة بشركة وقف، يعني الوقف لا يشفع ولا يشفع فيها. أرض بين اثنين، أحدهما أوقف نصيبه والآخر بعدما أوقف صاحبه نصيبه قلت رغبته في الأرض فباع نصيبه، فهل للموقوف عليه أن يأخذ الباقي بالشفعة؟ لا يأخذه. المقدم في المذهب أن الشفيع، أن الوقف لا يشفع، كما أنه لا يشفع فيه، لا يؤخذ بالشفعة. وفيه قول آخر لبعض العلماء أنه للوقف الأخذ بالشفعة إذا كان لدى الموقوف عليه رصيد مال من غلة الوقف، وأحب أن يشتري هذا الشخص ليكون كله وقفا فله ذلك. ومن المعلوم أن المسائل الخلافية يرجع فيها إلى اجتهاد حاكمها وقت المحاكمة. لأن مستحقه يقول مستحق الوقف غير تام الملك، فمستحق الوقف اليوم زيد، وغدا عمرو، وبعد غد بكر، لأنه ينتقل من شخص إلى آخر، فليس من حق من هو بيده أن يتصرف في يبيعه، يستغله فقط ثم ينتقل إلى من بعده، بخلاف الملك التام وإن كان ينتقل عنه بالميراث إلا أنه له حق التصرف الكامل فيه. ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها. أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق، وهذا له صورتان وحالتان. الحالة الأولى بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها، موصى له بها، هو أوصى بنصف هذه الدار لزيد مثلا ثم مات، تنتقل نصف هذه الدار للموصى له بها، أراد الورثة أن يبيعوا النصف الآخر، قالوا ما دام نصفها موصى به لزيد فنريد أن نبيع النصف الثاني، فهل للموصى له به أن يشتري أن يشفع؟ ليس له أن يشفع لأن له حق المنفعة وليس له حق الملك، فالموصى له بالمنفعة ينتفع بالدار فقط ولا يملك التصرف فيها أو البيع. الحال الثانية شريكان اشتريا أرضا دفعة واحدة، فبعدما وقع العقد قال أحدهما أنا أشفع فآخذ نصيب شريكي، هل له ذلك؟ لا، لأن ملكهما مستوي ليس لأحدهما سبق فيمتاز به فيأخذ بالشفعة. رجل اشترى نصف أرض اليوم ثم بيع النصف الثاني غدا، فهل له حق الشفعة في هذا النصف؟ نعم، إذا اشتراه اليوم ثم بيع أحدهما على الآخر لا، لا بد أن يكون ملك أحدهما أسبق في الأرض أو في العقار. نعم. ولا شفعة لكافر على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ولا شفعة لكافر على مسلم، يعني المسلم اشترى نصف دار نصفها الآخر لذمي مثلا، فهل للذمي أن يأخذ بالشفعة؟ لا، المقدم على أنه لا يأخذ، وفيه قول آخر أن له حق الأخذ بالشفعة ما دام مقر على الإقامة في بلاد المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.